حتى تبتلي خواطرها ويظن حمدها وتسويد أنامل عبد أو ثوب وتسويد أنامل عبد. هذه يعني النفس تكون أقرب إلى الفرصة. تسويد أنامل العبد عبد يباع لا يشترى. قد يجيب حبر ويكبه على أصابعه ويروح يبيعه. ليه؟ لا شاف دليل هذا خطاف هذا يكتب. يعني مثلا ما حصل الصبغ هذا اللي بيديه إلا أنه يكتب. أو يأخذ من الحبر ويرشق على ثوب حبر. لماذا وصلت الثوب وضعت عليه هذا المداد الأسود؟ قال لأجل يفهمون الناس أنه خطاف ومكاتب ومكتب. فإذا وجد من هذا الأمر فنقول هذا تدليس. إذا توقع ولا شافه الصبغ بأيديه والحبر بأيديه طبعا هذا يريح أن يمسك ملفات. لكن الآن لا هذا غير موجود. لأنه حتى لو أرادوا يعني مثلا يعينون الشخص في وظيفة ولا بيع وشراء ما عندنا. لو أرادوا يعينون الشخص في وظيفة يطلبون المؤهلات العلمية يطلبون الشهادات يطلبون مثلا مستواه العلمي يطلبون شهادة الخبرة إلى آخره. نعم. وتسود أنامل عبد أو ثوب يظن أنه كاتب أو حساد وتبرى ضرع الشاة خلقة. نعم. حيث يظنها أنها كثيرة النبات فلا خيار به. نعم. لأنه لا يتعجل للجهة التي ظنت ويحرم تدليس كتحريم كتب عيب. ويحرم تدليس كتحريم كتب عيب. يكتم بمعنى يخفي. السيارة فيها عيب. وين العيب هذا في الكلتش؟ وين العيب هذا في الجير؟ وين العيب هذا في الماكينة؟ ولا يخبر يحرم. وإذا اكتشف الإنسان أن فيها عيب فمن حقه أن يعيدها ولو لم يخبره بذلك. فيقول قد يكون هناك عيب ما يظهر إلا عن طريق الكمبيوتر. فعلم به الإنسان وذهب يبيعها. فلو كشف عليها صاحبها ووجد العيب هذا فمن حقه أن يعيدها. لكن يحرم أن يكتم الإنسان العيب إذا علم به. فإذا علم يخبر بأنها فيها كذا وكذا وكذا. نعم. ويحرم تدليس كتحريم كتب عيب لحديث عقبة بن عامر مرفوعة. عقبة بن عامر الجهني صحابي جليل. عقبة بن عامر الجهني. نعم. لحديث عقبة بن عامر مرفوعة. المسلم أخو المسلم ولا يحل للمسلم الباع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. إلا بينه ووضحه وأطلعه عليه. أقول أن السيارة هذه عندي لون مثلا ممتاز موديل ممتاز غودي لكن ترى الماكينة فيها كذا فيها فكة ترى الكرتش فيه كذا ترى السكان التركسون فيه كذا. أخبره عما أعلم فتبرأ ذمتي. نعم. رواه أحمد وابو داود والحاكم. وحديث من غسل فليس منا. نعم. وحديث من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مخزن من الله. إذا باع عيب ما بينه باع سلعة فيها عيب ما بينه فهو آثم ويستحق العقوبة من الله عز وجل. نعم. ولم تزل الملائكة تلعنه نسأل الله السلامة. واللعن ليس بالشيء السهل وإنما اللعن هو الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة. اللعن هو الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة. ويثبت للمشتري بتسليم في الرد ولو حصل التسليم في نبيع. نكتفي بهذا على أن نكمله إن شاء الله في يوم الثلاثاء. أما غدا فكما هو متبع قراءتنا في فقه المواريث ويوم الثلاثاء نعود إلى درسنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.